القاهرة تقدم هوانا رمضاني، مجلة المنوعات الرمضانية. معنا اليوم نور الدسوقي ورشا أنور. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وسهرتنا الأسبوعية مجلة المنوعات الرمضانية. بنسعد بحضراتكم الأربعاء من كل أسبوع في تمام 10:05 على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ودايما معاكم في ليالي شهر رمضان المعظم، شهر الخير الرحمة والغفران. وهي نبدأ بصورة الغلاف اللي اخترناها الليلة، فانوس ملون جميل ومنشط بعنوان مصر في رمضان. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحة الإيمان. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحة الإيمان. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. ورجعنا مستمعينا ومجلة المنوعات الرمضانية، ومصر في رمضان دايما شكل تاني. فعلا يا رشا، حتى في الظروف الاستثنائية اللي بيعيشها العالم كله بسبب فيروس كورونا، الأجواء في مصر شكل تاني. كل يوم بتنطلق عشرات المبادرات اللي بتدعو الأعمال الخير واستغلال الأموال اللي كان من المقرر صرفها على رحلات الحج والعمرة في مساعدة الغير، ومبادرات لحث كل اللي بيوزع شنط رمضان على عدم طبع اسم الجهة المتبرعة على الشنط، حتى تحفظ للفقير ماء وجهه أمام أسرته وجيرانه. ومبادرات أخرى للحث على القراءة والتعليم عن بعد واستغلال الوقت في تعلم مهارات جديدة ولغات جديدة أيضا. ومن أجمل المبادرات أيضا إطلاق عدد كبير من الأطباء المصريين لصفحات التواصل الاجتماعي وخدمة المواطنين من المنزل وبدون أي مقابل. أيضا يا نازلي، مبادرة جميلة أطلقتها وزارة السياحة بعنوان اكتشف مصر من بيتك، وهي عبارة عن جولة شيقة جدا 3D من جهاز الكمبيوتر أو الموبايل، تقدر تزور المواقع السياحية في مصر وانت في البيت. الحقيقة رشا ان بلدنا بتتطور، وعبقرية المشروع ده ان المشروع بيحقق أكتر من هدف استراتيجي في نفس الوقت، بداية من استخدام أوقات الفراغ بشكل إيجابي، وحتى التسويق للسياحة المصرية لشريحة أكبر. الجميل كمان يا نازلي هو عنصر الإبهار، يعني تخيلي كده انك تقدري بضغطة على زر على المكان اللي تحبي تزوريه انت وأولادك، تقدري تدخلي وتتجولي كمان عبر الشاشات كأنك على أرض الواقع تماما. والآن مستمعينا الأعزاء مع فقرة بعنوان عندما تتكلم الصحافة. الحقيقة أني تواصلت مع الأستاذ محمود درغام الصحفي بجريدة أكتوبر والمختص بالشؤون الأثرية. تعالوا نسمع كان حابب يقدم لنا إيه في مجلة المنوعات الرمضانية. شديها المية في حارة السقايين، أغنية مشهورة للنجمة شريفة فاضل، لكن هي إيه قصة حارة السقايين وموقعها فين؟ حارة السقايين بتقع في حي السيدة زينب، وسميت بهذا الاسم لأن السقايين كانوا بيتجمعوا عندها نظرا لقربها من الخليج المصري اللي كان بيمتلئ بمياه الفيضان، وكانت الحارة دي نقطة من أربع نقط كان بيتجمع عندها السقايين في القاهرة، زي باب البحر اللي هو ميدان رمسيس حاليا، وباب اللوق اللي بتقع جنب ميدان التحرير، وأناطر السباع في مصر القديمة. وبعد ما كان السقايين بيملوا مية من الخليج كانوا بيطهروها بمسحوق الشابة وبيعطروها بمية الورد، وبعد كده ينطلقوا في شوارع القاهرة وينادوا يعوض الله عشان تتفتح لهم أبواب الأسبلة والبيوت عشان يزودوهم بالمية. وكان الشخص عشان يشتغل في مهنة السقة كان لازم يخوض اختبار، هو حمل كيس وزنه 67 رطل من الرمل لمدة 3 أيام، وده طبعا بعد ما يتأكدوا من أمانته وحرصوا على نظافة مياه النيل اللي بيقدمها للناس عشان يشربوها. وكان في طريقتين بيتحسب بيهم السقة، الأولى كانت طريقة العلامات، بمعنى أن السقة بيعلم علامة على بيت المشترك بعدد القرب اللي ملهاله، ولما بيوصل للعلامات لعدد معين بيحاسبه. أما الطريقة التانية فهي طريقة الخرز، بمعنى أن السقة بيعلق على باب بيت المشترك عود فيه خرز أزرق، وكان السقة بيسحب خرز بعدد القرب اللي ملاها للمشترك، وأول لما الخرز ما بيخلص بيحاسبه. مهنة السقة فضلت لحد عصر محمد علي اللي ظهرت في عهده الصنابير، وكان استخدامها لأول مرة في مسجده في القلعة. خاف السقايين على مصدر رزقهم فسعوا لاستصدار فتوى بتحريم استخدامها، وفعلا حصلوا على فتوى من فقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية بتحريم استخدام الصوابير لأنها بتخزن المية، وده بيناقض شرط جريان المياه لصحة الوضوء. لكن فقهاء الحنفية أجازوا استخدامها، ومن هنا سميت الصنابير بالحنفية. واستمر السقايين في عملهم حتى عصر خديوي إسماعيل اللي أقام محطة لضخ المياه بالقرب من القصر العيني، وتم مد الأنابيب منها إلى قلب القاهرة عن طريق شبكة من الحنفيات، ومن اللحظة دي انقرضت مهنة السقا. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم ومع مجلة المنوعات الرمضانية، ولسه معاكم في صفحة عندما تتكلم الصحافة. الشاعر والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد أحمد بهجت عمل مبادرة جميلة جدا يا رشا، وهي إعادة نشر مقالات والده الكاتب الكبير أحمد بهجت. الحقيقة أنها مبادرة رائعة جدا، خصوصا أن كتابات الكاتب الكبير أحمد بهجت كان ليها قيمة ومغزى كبير جدا جدا ومهم جدا ان الاجيال الجديده تعرف اكتر واكتر عن الكاتب الكبير احمد بهجت. انت عارفه يا رشا ان من خلال الحوار التليفوني مع الشاعر والكاتب الصحفي محمد احمد بهجت قال لي معلومه ان صندوق الدنيا للراحل والده كانت بتتقدم من السبعينيات وحتى رحيله في 2011. والجميل يا نازلي الحقيقه في كتابات الكاتب الكبير احمد بهجت ان فعلا كل ما نقراها نحس انها مواكبه جدا للعصر، يعني ما تحسيش انك بتقري مقال من زمن اخر. فعلا يا رشا، ومعلومه قالها لي الشاعر والكاتب محمد احمد بهجت ان فكره صندوق الدنيا كانت للراحل الاديب يوسف السبيعي. طبعا اكيد نازلي النهارده مجهز لنا شيء مواكب العصر علشان يثبت هذا الكلام. والحقيقه الشاعر والكاتب الصحفي محمد احمد بهجت حب يقول للمستمعين الاول رمضان كريم ويوضح لهم الفكره والمبادره، وبعد كلامه هنسمع حلقه من المقالات. المقالات هنسمعها بصوت الاستاذ محمد احمد بهجت. تمام يا رشا، يلا بينا نسمعها مع كل المستمعين ومجله المنوعات الرمضانيه. كل سنة وحضراتكم طيبين وجمهور الإذاعة المصرية بخير يا رب، وفي سلام وفي صحة وأمان، ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله. الحقيقة أنا فكرت في شهر رمضان السنة دي أني أقدم مقالات صندوق الدنيا لوالدي الأستاذ أحمد بهجت بصوتي، لأنه الحقيقة أنا يعني مبهور بفكرة الكتاب المسموع وبفكرة أنه تواصل عبر الإنترنت وعبر وسائل التكنولوجية الحديثة، وخاصة مع الظروف في الحالية اللي احنا فيها بسبب جائحة الكورونا ومشاكل بيمر بيها العالم كله، خلت التعليم اونلاين وخلت التواصل ما بين الناس اونلاين، فليه الثقافة ما تنتقلش برضو اونلاين؟ يعني ما بقاش انا منعت علم وحبسته عندي، وخاصة انه الحقيقة انا بكتشف انه هذه المقالات حية وكأنما تعبر عن واقعنا الحديث. واخترت الحقيقة مقال بحبه جدا اسمه اطباء مصر، والحقيقة أنا شايف أنه الكورونا برغم سلبياتها الرهيبة إنما عملت شيء من العدالة، رجعت قدر اللائق للعلماء وللأطباء ولجيش مصر الأبيض ولفكرة العلم. يعني أصبح العلم في الصدارة، واكتشفنا أنه في حاجات تانية كنا بنمضي فيها وقت يعني قيمتها أقل مما كنا نقدرها. يا رب تستمتعوا بحلقة أطباء مصر للكاتب الصحفي الراحل أحمد بهجت. صندوق الدنيا بتاريخ 9 مارس 1990، أطباء مصر. نشر مركز الأهرام للترجمة والنشر كتابا جديدا بعنوان أطباء مصر كما عرفتهم، كتبه الأستاذ صلاح جلال نقيب الصحفيين الأسبق ورائد الصحافة العلمية في مصر. وقد كان من حظ الطيب أن عملت تحت رئاسته المباشرة حين انضممت لأسرة تحرير الأهرام في نهاية الخمسينيات. قرأت كتابه أطباء مصر كما عرفتهم وأحسست بالرضا والفرح. إن أطباء مصر كما يقول أستاذنا صلاح جلال هم كنز من كنوزها غير المكتشفة، وليس الكتاب سوى محاولة لاكتشاف هذا الكنز وعرضه على الناس بكل ما فيه من قيم علمية وإنسانية عليا. ويختار صلاح جلال حين يختار قيمة علمية ليكتب عنها، فالقيمة العلمية ليست وحدها كافية في نظره كمبرر للكتابة، إن مبررات الكتابة أن يملك صاحب هذه القيمة العلمية قيمة إنسانية عليا إلى جوار القيمة العلمية، قيمة كالرحمة أو الإحسان أو الإيثار أو الوطنية. ومن هنا تجيء أهمية الكتاب، إن الكتاب يقدم النماذج الرفيعة في الأطباء، وهي النماذج التي كانت لها قيمتها العلمية في ميدان الطب إلى جوار قيمتها الإنسانية، وهي نماذج تحتاج إلى القراءة عنها في عصر نبحث فيه عن القدوة في كل مجال. والعمل وحده ليس كافيا كقيمة، لأن العلم إذا لم يوضع في خدمة الناس جميعا وإذا لم يوظف من أجل الخير العام كان قوة بغير ضمير، ولا قيمة لقوة لا يوجهها ضمير المؤمن. والحق أن الكتاب جهد مخلص يقدم الملامح الإنسانية والعلمية لباقة من أفضل أبناء مصر، باقة وهبت حياتها للطب وللكرم الأخلاقي معا. والكتاب جدير بالثناء، وإن كنا نلح على كاتبه أن يستكمله ويحدثنا عن بقية أطباء مصر وعلمائها. مد الله في عمره وجزاه عن العالم والفضل خير الجزاء. أحمد بهجت. مستمعينا الأعزاء، ورجعنا لكم تاني مع مجلتكم الرمضانية مجلة المنوعات، ودلوقتي مع صفحة المعلومات وتحديدا المعلومات الرمضانية. كتير بنشوف العرقسوس على المائدة الرمضانية كمشروب رمضاني مميز. الحقيقة أن العرقسوس له فوائد عديدة، منها أنه بيستخدم كعلاج لتقرحات المعدة وترميم الكبد، وأيضا مضر للبول وبيشفي من السعال المزمن، ولكن إذا استخدم بشكل مركز. كمان العرقسوس منشط عام للجسم، وبيفتح الشهية، وبيسهل عملية الهضم، وبيفيد في الشفاء من الألام الروماتيزمية، وكمان بيساعد على تقوية جهاز المناعة. ولكن رغم كل المميزات اللي ذكرناها لمشروب العرقسوس، إلا أنه لابد من توخي الحذر، خاصة لمرضى الضغط، لأنه بالفعل بيزيد من معدلات ضغط الدم. كذلك لا ينصح بتناول العرقسوس لمرضى السكري، لأن العرقسوس بيحتوي على مركبات بتشبه في تأثيرها مركبات الكورتيزون، مما يؤثر بالسلب على جسم مريض السكر. وأيضا لا ينصح باستخدام العرقسوس لمرضى المياه الزرقاء، لأنه بيزيد من الضغط داخل العين. كذلك لا ينصح بتناول العرقسوس لمن يعانون من أمراض القلب والكلى. وبننصح دايما مستمعينا الأعزاء بضرورة القراءة عن المشروبات اللي بيكثر استخدامها على مائدتهم الرمضانية. وعلشان كده ذكرنا النهاردة لكل مستمعينا ان في ايجابيات كتير، لكن ايضا في سلبيات ممكن تكون خطيرة جدا على صحتكم لا قدر الله. يعني مثلا لو هنشرب كركديه لازم نقرأ الاول عن الكركديه والخروب، السوبيا والتمر، ومشروب قمر الدين. وبنتمنى دايما لحضراتكم الصحة والسلامة مع اجمل المشروبات الرمضانية. افرحوا يا بناتي يلا وهيسوا، رمضان ونور فوانيسوا، يا حلاوة الدين والقمر الدين، يا حلاوة الدين والقمر الدين، وكياس النقل وقرطيسو. افرحوا يا بنات، هيصوا يا بنات، افرحوا يا بنات، هيصوا يا بنات. افرحوا يا بنات. مستمعينا مع مجلة المنوعات الرمضانية، وصلنا لصفحة صحتك النفسية في رمضان. الحقيقة أني تواصلت مع دكتورة منال عابد استشارة الطب النفسي، وسألتها بشكل خاص عن أثر المشاهد السيئة اللي بيتم عرضها في بعض المسلسلات والبرامج وتأثيرها على صحتنا وصحة أبنائنا النفسية. تعالوا نسمع قالت إيه. تأثير المشاهد العنيفة على أطفالنا؟ في تأثيرات سريعة مباشرة، ودي مؤكدة وبتحصل لجميع الناس اللي بيتفرجوا الأطفال، بتكون استجابتهم وأفكارهم سريعة وشديدة وعنيفة، وبيبقى عندهم انفعالية عالية، وبتقل حساسيتهم تجاه المشاهد العنيفة. أما التأثير على المدى البعيد فيفرق من طفل للتاني على حسب سن الطفل وعدد ساعات التعرض والبيئة الأصلية اللي بيتربى فيها. المؤكد أن الطفل قبل سن 6 سنوات بيعجز عن تمييز الواقع من الخيال، واللي هو بيشوفه في الأفلام أو الكرتون من مشاهد بيشوف إنها قابلة للتنفيذ في الواقع وإنها حقيقية. الحاجة التانية، الأطفال المعرضين أكتر للتأثر هم اللي بابا وماما مش مؤثرين عاطفيا قوي عليهم في حياتهم، يعني مفيش عواطف هادية وصحية داخل الأسرة، بيكون البيئة مشجعة للعنف أو بيبقى في درجة من درجات العنف الأسري، أو إذا كان الطفل بيقعد ساعات طويلة قدام المشاهد دي. في الحالات دي بيحصل تغيير حقيقي في سمات الشخصية، بتتغير الشخصية لاتجاه إنها بتكون أقل قدرة على التعاطف مع مشاعر الآخرين، ما بيقدرش يحس بألم الناس، بفرحتهم، ما بيقدرش يستجيب استجابة مناسبة في المواقف الاجتماعية، بيكون إحساسه بالذنب ضعيف، ميال للعنف بيكون أزيد وزنا، وقدرته على المهارات واستخدام المهارات الاجتماعية في المواقف ما بيكونش هي دي الأدوات اللي بيستخدمها في المواقف الاجتماعية. من آخر، الشخصية بتتغير في اتجاه إنها تكون شخصية سيكوباتية ضد المجتمع. النمط ده من الشخصيات متعب جدا جدا وغير قابل للتعلم بسهولة، وبيكون ميال لاستخدام العنف وجرائم النصب والأشياء اللي عاد فيها عدم اكتراث بحقوق الآخرين. حفظكم الله كأسرة إن يكون حد من أفرادكم عنده الشخصية دي، وحفظ مجتمعنا من إن يكون في زيادة في النمط ده من الشخصيات. طيب بابا وماما يعملوا إيه؟ أول هام ما نتفرجش على الأفلام اللي من النوع ده، وما نبديش استمتاع ومتعة وضحك وإحنا بنتفرج. ثانياً، لما ندي سماحية للأطفال إنهم يتفرجوا على الأفلام والفيديوهات ويدخلوا يعملوا جيمز، في نفس اللحظة ندي سماحية لبابا وماما إنهم يعملوا تشيك على الأفلام دي ويشوفوا إن كانت مناسبة ولا لأ من آن لآخر، وأصلا يعملوا حظر على المواقع اللي فيها محتوى عنيف. وفي نفس الوقت لو جت مشاهد من النوع ده وبابا وماما قاعدين، يعلقوا على المشهد ويقولوا ينفع ايه وما ينفعش ايه وايه الصح وايه اللي ما ينفعش. اخيرا، يشجعوا اطفالهم بالذات اللي عندهم ميول للعنف ان هم يشتركوا في انشطة رياضية بتعتمد على مهارات الفريق وما بتعتمدش على استخدام العنف اثناء تحقيق الانجازات. و ورجعنا مستمعينا مع مجلة المنوعات الرمضانية والصفحة القادمة بعنوان حكم. قيل أن عنترة بن شداد هرب من ثور فسئل: أين شجاعتك؟ أتخاف وأنت عنترة؟ فقال: وما يدري الثور أني عنترة. الحكمة: لا تبرز عضلاتك الفكرية أمام جاهل فيهزمك بجهله. وهذه حكمة أخرى. العالم الأندلسي عباس بن فرناس اخترع صناعة الزجاج من الحجارة، واخترع الساعة الرملية، وصنع أول قلم حبر في التاريخ، وصنع أيضا النظارات الطبية. ومع هذا لا يذكر الناس لعباس بن فرناس إلا محاولة الطيران الفاشلة واصطدامه بالأرض. والحكمة هنا تذكرك: بعض الناس لا تتذكر إلا لحظات الفشل. معنا الأعزاء، وصلنا الآن لصفحة الفن. على صفحة الفن النهاردة يا رشا هنقدم مقطوعة موسيقية من خلال رؤية وإعداد وتناول وصياغة لبعض ألحان أغنية أهلا رمضان للراحل محمود الشريف. يا ترى هيقدمها مع أوركسترا كبير ولا هيقدم ده من خلال آلة موسيقية واحدة؟ الحقيقة يا رشا هي متقدمة من خلال آلة البيانو الجميلة، وهيقدمها لنا المؤلف وعازف البيانو الأستاذ طارق نصر، وهو مقيم في فيينا ومحب وشغوف للموسيقى العربية، وهو أرسل لنا العمل هدية لمجلتنا الرمضانية، وهنسمعه حالا معاكي ومع السادة المستمعين. يلا بينا. ولسه معاكم مستمعينا على صفحة الفن، وإيه رأيك يا نازلي دلوقتي نسمع كواليس أشهر الأغاني الرمضانية للفنانة القديرة شويكار والفنان الكبير القدير فؤاد المهندس؟ جميل، هنرجع كده الزمن الجميل والذكريات الرمضانية الحلوة يا رشا. يلا بينا. مستمعينا الأعزاء، ويسعدنا الآن أن نسعد بصوت الجميلة فيدة المسرح المصري الفنانة الكبيرة القديرة شويكار. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا، كل سنة وأنتوا طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم، وبنطمن على صحة حضرتك. الحمد لله، أحسن الحمد لله. مدام شويكار، حضرتك لسنوات عديدة حضرتك كنت بتنورينا مع الفنان القدير الكبير فؤاد المهندس. لو سألنا الله يرحمه ويحسن إليه، لو سألنا حضرتك عن الدويتو الرائع لأشهر الأغنيات الرمضانية، يا ترى حضرتك تقولنا إيه؟ الغنوة اللي المصورة يعني عارفك. تصوير. غنينا كتير قوي أنا وهو الحقيقة. طبعا الأغنية دي الحقيقة من الأغاني الرائعة جدا اللي مهما الزمن بيمر عليها كأنها لسه متصورة النهاردة، بترصد البيت المصري الجميل، ويعني مشاكسة كده بين الزوج والزوجة بشكل لطيف جدا وبشكل راقي أيضا. احنا أصلنا في رمضان كذا سنة ورا بعض كنا بنعمل حلقات مسلسلات يعني لرمضان، فطبعا جت الفكرة بيننا علشان كل سنة نعمل مسلسل يتذاع بعد الفطار، فقالوا لا احنا كمان نعمل غنوة قبل الفطار بقى، يعني اللي هي بنحضر له الاكل وكده، فعملوا لنا الغنوه دي وغنيناها في المبنى بتاع التلفزيون، يعني مش في استوديوهات احنا سجلنا وكده، لا في مبنى التلفزيون، عملوا لنا ديكور في مبنى برضو التلفزيون وكده، هو وعملنا الغنوه، وكانت مناسبتها برضو رمضان، مش معموله عشان تتغنى في حفلات اضواء المدينه او ما شابه ذلك، لا دي مناسبتها رمضان، يعني عملناها للمناسبة. الفنان الكبير فؤاد المهندس وخفة ظله، يا ترى ده كان أيضا كواليسه في الحياة مدام شويكار، يعني نفس الدم الخفيف كده نفس لا هو دمه خفيف، هي عيلة كلها دمها خفيف، مش بس فؤاد، ده فؤاد واخواته مدام شويكار المهندس طبعا حقيقة يعني، لكن لا هو جاد جدا في البيت، منظم جدا جدا جدا بالساعة وبالثانية، يعني لا مختلف مختلف عن الشخص الخفيف ده موجود يعني السنس بتاع الفكاهة عنده عالي جدا جدا جدا رحمة الله يعني عليك. لو لقى في هو جد كده، لو لقى حاجة مثلا أنا والولاد أو كده عملناها يقع من الضحك، يعني يقع ويدور وش يا فوق كتر الضحك لا السنس عنده كان عالي قوي بالنسبة للفكاهة. وبالنسبة للمأكولات مدام شويكار، يعني بالنسبة لهذا الدويتو الرائع في هذه الأغنية تحديدا، يا ترى كان الفنان فؤاد المهندس بيهتم جدا بالأكل وأنه يأكل من إيد حضرتك، حركه أنت بتطبخي له أكلات معينة كان بيحبها، وهل كمان لا هو كان يحب يأكل يأكل يعني من إيدي لأنه أنا بطبخ كويس. إحنا فعلا شفنا لحضرتك أكتر من برنامج تلفزيوني، وكنت حضرتك بتوصفي أكلات رائعة زي ما بيقولوا نفسي كويس في الأكل، أحب أطبخ وبحب أفصل بحب يعني أنا ست زي أي ست مصرية، بفصل كويس جدا الهدوم، يعني بعمل هدوم بشتغل فريكو بأطبخ يعني، وكل دول كويس لإلا ما عملهمش يعني. وشنط، أنا شفت حضرتك مرة كنت عاملة شنطة رائعة، وكان في إحدى البرامج كنا مش مصدقين إن الشنطة دي من صنع إيد حضرتك، يعني كانت رائعة. حاجات كتير ده أنا بعمل، بقولك فساتين يعني مش فساتين، وأرسم الموديل يعني كمان، يعني كل أفلامي مثلا أرسم الموديل وأعمل مش ضروري أنا أفصل، لأني ببقاش عندي وقت أبعتهم للخياطة على أساس تعمل لي اللي أنا رسماه. رائع، أجمل الأكلات اللي كان بيحب يأكلها من إيد حضرتك؟ هو بيحب اللحمة فبعملها له أصناف كتير، لكن هو أصلا يعني المفضلة عنده رز بلحمة الكباب الحلة اللي هي قطع وبتبقى بالبصلة وشوية مية بشوية مية، دي اللي بيحبها أكتر حاجة. ولما تزوج حضرتك كان متوقع المواهب دي؟ يعني كان متوقع أن الفنانة القديرة شويكار اللي هي نجمة مصر؟ ما تجوزنيش إلا عشان كده يا خبر. يعني ده أكل حضرتك قبل الزواج يعني؟ أنا قبل الجواز طبعا أكيد كان بيتغدى عندنا بيتعشى عندنا طبعا وكانت قصة حب عارف أنه أعتقد أنه في حاجات كتير من اللي هو بيحبها. قصة حب كانت رائعة جدا، هو اللي بدأ بيها ولا حضرتك اللي بدأتي بالاعتراف؟ لا طبعا هو الحقيقة هو اللي ابتدى ينغشني، لفت نظري انه هو يعني معجب بي او كده، فبعد ما كنا نعمل المسرح كنا بنروح الاول نعمل مسرحية 15 يوم او شهر في مصر، وبعدين نلف بيها بقى أسوان والأقصر وسوهاج والمنيا وكده، بعد كده نلف بالرواية دي في المحافظات دي بالقدر وكده، هنا بقى حسيت انه طبعا بيحبني وعايز يتجوزني يعني. وهل كزوج بقى مصري كان بيساعد حضرتك في البيت ولا كان ايضا شخصية صارمة؟ لا يساعد في البيت ايه، لا ما يساعد يعني ما يدخلش المطبخ يساعد في حاجة او لا يساعد. لا ما كانش فيه الكلام ده. لا ما فيش كلام. هل في يوم رمضاني كده او اشهر كده الاعداد الرمضانية الجميلة اللي كانت بين حضرتك وبين الفنان فؤاد المهندس كزوج وزوجة مصريين صورة جميلة، هل في موقف حضرتك يعني ما تقدريش تنسيه ابدا ممكن تقوليه لكل مستمعينا؟ كنا زي الناس العاديين جدا، يعني الصلاة نص شعبان نقرأ القرآن، لا اللهم يا ذا المن ولا يمن علي يا ذا الجلال والإكرام، حاجات اللي هي الدعاء يعني نقرأ سواء احنا والولاد زي اي بيت عادي خالص خالص يعني. متابعة حضرتك برامج ومسلسلات رمضان بشكل منتظم؟ حضرتك تابعتي مثلا مسلسل الاختيار؟ الاختيار يعني هو ده أكتر مسلسل عجبني الاختيار. وفي مسلسل تاني عجبني اسمه ليالينا 85. ليالينا 80 او 80 حاجة كده. اقدر اقول انه انا بشكرهم انهم برغم كل الظروف نازلين وبيشتغلوا يعني برغم كل الظروف اللي احنا فيها دي. الفنانين والعمال والاخراج وانتو والإذاعة يعني الناس اللي يعني الإعلاميين كلنا عمالين تقدموا كل ده علشان الناس تقعد في البيت. فأنا المتعاطفة معاكم جدا جدا وبشكركم جدا جدا وربنا ما يحرمنا منكم أبدا أبدا أبدا يا حبيبتي. ربنا يا رب يا رب يديكوا الصحة على اللي بتعملوه لينا ده وبتسعدونا بتسعدونا بتسعدونا. احنا بنشكر حضرتك جدا، حضرتك اسعدتينا جدا يا مدام شويكار. يعني احنا حتى متابعين جدا ماسبيرو زمان الحقيقة، يعني مخلية حضرتك دائما صورة حاضرة وصورة رائعة الحقيقة جميلة الجميلات. ربنا يخليكوا يا رب ويديكوا الصحة ويا رب يبعد عنكوا كل حاجة وحشة ويشيل الغمة دي من على قلبنا كلنا. تحيا مصر. كل سنة وحضرتك بكل خير وسعادة والصحة والسلامة والإذاعة بالصحة والسلامة يا رب. نشكر حضرتك يا فندم، نورتينا في الإذاعة المصرية برنامج مجلة المنوعات الرمضانية. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك كل سنة وانتو طيبين. وحضرتك بكل خير. يا شوشو انت يا ست يا اللي في البيت. يا ربي الراجل اتجنن خلاص. سلطانية الطرشي ولمونة مخللة عملاها مقصودية. اتقي ربنا اتقي ربنا يا راجل انت عقل شوي او خش اوضتك نام شوي. يا راجل انت عقل شوي او خش اوضتك نام شوي. يعني اتخمت مش هتخمت، يعني اتخمت مش هتخمت مش هتخمت. هلا ما قلتش تتخمت. ايه ده ايه ده ده ده ده ده انت بتدور على ايه بتروح لقفية كده ليه؟ انت بتدور على ايه بتروح لقفية كده ليه؟ انت عايزاني اخش النار النار النار. انا عارفة انك هتخش النار. بتكلم جد ده مش هزار ده مش هزار. فستانك حلو وتسريحتك هتجنني. يعني اعمل ايه؟ البس بلط وطرحة بني وطرحة بني. فستانك حلو وتسريحتك هتجنني. يعني اعمل ايه؟ البس بلط وطرحة بني وطرحة بني. ايانا يا محروميان ايانا يا صايميان ايانا يا محروميان ايانا يا صايميان. انت ناسي ان عمامك جايين يفطروا ويانا. يا راجل يا مات ابوس ايدك ايدو يوم جايين. معذور يا اخوات انا صايم معذور يا اخوات انا صايم. وانت انت تكون مين؟ هو انت لوحدك؟ طب ما احنا كلنا صايمين كلنا صايمين. يا شوشو انت يا ست هانم الرحمة يا رب. في ايه تاني جرى ايه تاني؟ ريحة ريحه صوانم فحفاحه وقسطليته مشواحه ريحه صوانم فحفاحه وقسطليته مشواحه وباميه خضرا مسبكه وشوربه فيها مستيكه ريحه صوانم فحفاحه وقسطليته مشواحه ريحه صوانم فحفاحه وقسطليته مشواحه وباميه خضرا مسبكه وشوربه فيها مستيكه وفرخه رومي محمره تسلم ايديك يا سكارة وفرخة رومي محمرة تسلم ايديك يا سكارة الريحة دي راح الجيران صبتين فطورهم على الأذان الريحة دي راح الجيران صبتين فطورهم على الأذان يا عالم يلي فوق يا عالم يلي تحت يا عالم يلي فوق يا عالم يلي تحت يا ناس ريحتكوا فايحاتوا لكم اتخنت يا ناس الدنيا صايمة طلعتوا حسنا يا ناس حرام عليكم فتحتوا نفسنا وفتحتوا نفسنا الساعة واقفة مش واقفة أمال جرى إيه العقل ماشي بيتدلع على مهله ليه عشان انا وانتي نفطر واحنا رايقين قدمنا الفرخه الرومي الفرخه ما استوتش طب هاتي طاجن ظلمه الظلمه ما اتحشتش طب هاتي حته لحمه اللحمه ما اتشوتش طب هاتي حبه سلطه خضرها ما اتغسلش طب شوفي اي حاجه الاكل ما اتعملش ايه امال يعني حضر ايه وعمامي كانوا حياكلوا ايه وكمان لك انت تسالني يا بيك عايز تفطر بجد جد امال يعني هيك بهزار خد لك تحصيله لحد المدفع ما يقول بوم بوم ما هو لسه المدفع من شويه قايل بوم بوم خد لك تحصيله لحد المدفع ما يقول بوم بوم ما هو لسه المدفع من شويه قايل بوم بوم انا بقصد مدفع السحور ويا دوب في الوقت الضايح اعمل لك البتور بركي لي يا اما وكمان بركي لي يا اما ابنك حيفطر في السحور ابنك خلاني حروح بعثة ويا المجانين ابنك خلاني حروح بعثة ويا المجانين سامحيني يا شوشو انا صايم سامحيني يا شوشو انا صايم وانت تكون مين هو انت لوحدك طب ما احنا كلنا صايمين معينا وصلنا لختام حلقة اليوم انتظرونا الأربعاء القادم إن شاء الله ومجلة المنوعات الرمضانية في تمام 10:05 مساء إن شاء الله سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم كنا معكم الليلة نزل الدسوقي ورشا أنور وشكرا لمهندس الصوت حمدي صفكي مجلة المنوعات الرمضانية